يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووالله لو وقفت الآن لأبين لحضراتكم مكانة الصحابة عند الله بآيات مجردة من كتاب الله لاحتجت إلى لقاءات متتالية متوالية. فمكانة الصحابة عند الله عظيمة ومكانة الصحابة عند رسوله كريمة. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. شهادات من الله وشهادات من رسول الله نستمع إليها الآن. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشقوا أصحابي لا تشقوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لا تشقوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه قال: مروا بجنازة على النبي وهو يجلس بين الصحابة فأثنوا عليها خيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجب. فمروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا. فقال النبي: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرت جنازة فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت أخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي نظر يوما إلى النجوم في أفق السماء، نظر إلى النجوم في السماء يوما فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي صحيح مسلم من حديث عائد بن عمر أن أبا سفيان مر على نفر من أصحاب النبي فيهم بلال وصهيب وعمار، فلما رأى فقراء الصحابة فقراء الصحابة أبا سفيان قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذا. يقصدون أبا سفيان: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذا. فلما سمع الصديق رضي الله عنه هذه الكلمة غضب وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلس الصحابة وانطلق إلى النبي فأخبره بما قالوا وبما قال. اسمع ماذا قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم: